بقي بعد أحاديث في باب ما يقال عند الصباح وعند المساء عامتها ضعيفة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي مسألة ذكرها في أول كتابه وبين أن منهجه يسير على ما اختاره كثير من أهل العلم من جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وبحثنا هنالك أن هذا الكلام وإن كان ليس على إطلاقه فإن الشروط التي وضعها العلماء أن يكون الحديث غير شديد الضعف وأن لا يعتقد يعني عند العمل به ثبوته وأن يكون مندرجا تحت أصل عام ونحو ذلك، هذا يجعل المسألة يعني قريبة، بحيث إذا طبقنا الشروط على عامة الأحاديث الضعيفة التي يحتج بها في فضائل الأعمال نجد أنها لا تنطبق عليه هذه الشروط. ثم إن الراجح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ما دام ضعيفا، وفي الصحيح غني عن الضعيف خصوصا في أبواب الأذكار لما كثر فيها من الصحيح الذي فيه الغناء والكفاية والحمد لله رب العالمين. ومن ثم ففي هذا الباب وغيره نقتصر على الصحيح ونعمل به ونجتهد في حفظه وفهمه والتعبد به، وأما ما بقي من الضعيف فإننا نقرأه حتى نعرف ضعفه، وهذا نوع من العلم وننبه عليه إذا يعني كان أو كانت خطة، وربما كان أصل الحديث صحيحا من حيث الدعاء والمعنى ولكن الضعف في يعني إثباته إلى مناسبة معينة أو وقت معين، كما في كثير من هذه الأحاديث الضعيفة التي في آخر هذا الباب تصلح دعاء عاما وإن لم نوظفه في هذا الوقت خصوصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. والحديث إسناده ضعيف وفيه مجامع التوحيد: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعقب هذا الثناء الدعاء: اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. فلو أن رجلا دعا بهذا الدعاء عموما لما كان به بأس، لكن أن يجعله وردا في الصباح والمساء هذا يحتاج إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الحديث ضعيفا وفي الصحيح غنية كما تقدم. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من سورة الحج، وكل الله تعالى به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، وهو ضعيف كذلك. وقوله من قال حين يصبح يعني يدخل في الصباح ثلاث مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا التكرار للإلحاح في الدعاء، وذلك أن هذا خبر في اللفظ لكنه دعاء في المعنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خبر لكن بمعنى الدعاء هنا، يعني يدعو الله تعالى أن يعيده. وقرأ 3 آيات من سورة الحشر، يعني الثلاث الآيات الأخيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمتي، يصلون عليه يعني يدعون له بالتوفيق أو يستغفرون له كما في معنى صلاة الملائكة. وروينا في كتاب ابن السني عن محمد بن إبراهيم عن أبيه رضي الله عنه قال: وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأمرنا أن نقرأ إذا أمسينا وأصبحنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني آخر المؤمنون. فقرأنا فغنمنا وسلمنا، وهو مثل يعني سابقه ضعيف، فلا نعمل بشيء من ذلك. وروينا عن أنس رضي الله عنه فيه، أي في كتاب ابن السني، وأن ترى أنه عمدته وأنه يتابعه في ما كان يرويه في الباب وإن كان ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. أسألك من فجأة الخير، فجأة الخير يعني ما يأتي من الخير من غير ترتيب ومن غير أسباب من الإنسان، ومثل هذا يعني يطيب للعبد، وهو من معنى قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويتوكل على ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، شيء لا يحتسبه، فجأه خير من غير يعني تعاطي أسبابه، هذا له يعني لذة وفرح في نفس المؤمن، كالرجل الذي أضل ناقته ثم بحث عنها فلم يجدها ثم قال: أرجع إلى هذه الشجرة فأموت تحتها، فوطن نفسه على هذا حيث انقطعت الأسباب. فبينما هو نائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: إذا استيقظ فإذا هي عنده، يعني الناقة بما عليها من رحله ومتاعه ويعني كل حاجاته، حتى أنه أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا يدل على أن الشيء الذي يفاجئ الإنسان من الخير هذا مما يحب ويرجى، ولما فيه من معنى الكرامة أحيانا ورضا الله سبحانه وتعالى عن الإنسان أحيانا، يعني أحيانا يكون هذا أو يظن هذا، وإن كان قد يرد أن يكون استدراجا ونحو ذلك، لكن يغلب على الظن من باب حسن الظن بالله أن هذا يعني من التوفيق. فكل هذه المعاني المعنوية والحسية تجعل فجأة الخير محبوبة، وفي المقابل فجأة الشر أشد إيلاما من الشر الذي انعقدت أسبابه، فالذي يموت فجأة مثلا أشد على النفس ممن يموت في مقدمات، ولهذا كان يستعيذ من فجأة الشر إذا صح الحديث، يعني من حيث قوله إذا أصبح وإذا أمسى، وحيث لم يصح فهذا أيضا مما يكتفى منه بالصحيح. وروينا فيه عن أنس، أي في كتاب ابن السني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قوله ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، ليس فيه أنها تخالف أباها صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا على سبيل التأكيد وشحذ الهمم وتقوية الدافع لكي تقول هذا الذكر، وهو ذكر صحيح مما يعمل به إن شاء الله. يا حي يا قيوم بك أو برحمتك في بعض الروايات التغيير، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقولها يا حي يا قيوم هذا الاسم الأعظم عند كثير من أهل العلم، واستغاثة الله تعالى باسمه الأعظم أرجى، فاسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أصلح لي شأني كله هذا دعاء جامع، والله تعالى أعلم بشؤون الإنسان وبما يصلحه، فهذا فيه جماع الأمر وفيه إنزال الحاجة، ويتأكد هذا بقوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيه البراءة من الحول والقوة وإظهار الافتقار بين يدي الله عز وجل، وهذا خلاصة العبودية. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فيضاف هذا إلى الأحاديث الأول التي ينبغي أن تكون استخرجتها ونظرت فيما كان منها من محفوظ فالحمد لله، وما لم يكن أضفته. وروينا فيه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الآفات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت أو قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء، فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. شكى إليه أنه تصيبه الآفات، الآفة ما يصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله أو نحو ذلك، وهذه الآفة على حسب المصاب، فآفة الإنسان في نفسه قد تكون حسية كالمرض والنكبة ينكبها يعني العثرة يتعثر فيها أو نحو ذلك، قد تكون معنوية من فتور أو ضعف أو عجز أو خور أو نحو ذلك، وهكذا في أهله وفي ماله، فكل آفة بحسب المصاب. والمقصود أنه وجد من نفسه أنه تسرع إليه الآفات وأنه مبتلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فقل بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء، فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. والحديث ضعيف، لكن أنت ترى في عامة هذه الأحاديث وأن كانت ضعيفة أن لها معنى صحيحا في نفسه، فالإنسان إذا قال بسم الله إذا عثر أو إذا يعني مرض أو إذا وقع له شيء يكرهه هذا مشروع في الأصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مرض وضع يده على مكان الألم وقال بسم الله، لكن هنا إضافة أن ذلك يقال كل صباح ومساء هو الذي لأجله يضعف الحديث، على أن أصل الباب ثابت. وروينا في سنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث تقدم معنا وأنه ضعيف أيضا، وأن سؤال العلم النافع يقصد به العلم الشرعي، فهو العلم على الحقيقة إذا أطلق، وأن العمل المقبول هو المقرون بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الشريعة، وأن الرزق الطيب هو المعين على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته. قال وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله أن يتم عليه يعني نعمته وعافيته وستره. والحديث ضعيف أيضا لكن المعنى مما يستعمل كدعاء عام، فطلب إتمام النعمة من الله عز وجل هذا مما يطلب، وإكمال العافية ودوام ستر الله عز وجل على الإنسان. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح يصبح العباد إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس، وفي رواية ابن السني إلا صرخ صارخ أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. وهو كسابقه ضعيف لكن معناه صحيح، ينادي مناد يعني من قبل الله عز وجل سبحان الملك القدوس. وكلنا يعني يحفظ هذا الدعاء الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وتقدم معنا أنه مما يقال في السجود ونحوه، وأن فيه كمال التنزيه لله عز وجل، وأن هذا التنزيه يستلزم إثبات المحامد لله عز وجل. وفي رواية ابن السني إلا صرخ صارخ، وهي بنفس معنى رواية الترمذي، صرخ بمعنى نادى أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس، وليس المراد إنشاء تسبيح، فما زال مسبحا سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وإنما المقصود اعتقدوا تنزيها، يصرخ صارخ سبحوا يعني اعتقدوا هذا التنزيه وهذا التسبيح، أو يكون المعنى سبحوا الملك القدوس يعني اذكروه بالتسبيح يعني قولوا سبحان الله وبحمده ونحو ذلك مما ورد من الأذكار في تسبيح الله عز وجل. وروينا في كتاب ابن السني عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى ربي الله توكلت عليه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم مات دخل الجنة. وهو كسابقه أيضا ضعيف، وفيه ثناء على الله عز وجل وإثبات لمعاني التوحيد كلها، وفيه استخدام لبعض الآيات المعروفة في كتاب الله عز وجل، فمثل هذا لو قيل عموما بغير مناسبة فأمره واسع. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. وهذا كسابقه كذلك، وأيضا معناه صحيح، فالإنسان إذا فعل هذا هذا مكارم الأخلاق وجماع محاسن الأخلاق، أن يكون يعفو عمن ظلمه ويصفح ويغفر ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يجازي بالحسنة، كما في شأن هذا الرجل اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك، وهب نفسه يعني في القيام بالعبودية ووهب عرضه يعني في التنازل عن حقه فيما يصيبه من شتم الناس وظلمهم وضربهم، ويدخل في هذا أيضا غيبتهم ونحو ذلك، فيحل من آذاه بكل نوع أذى، وهذا من التصدق بالعرض كما ورد في بعض الروايات عن هذا الرجل يتصدق بعرضه، وهذا جميل وحسن. وإن لم تصح القصة فهذا شائع في طريقة السلف رحمهم الله، وسر هذا حقارة الدنيا عندهم. إذا حقرت الدنيا في عين الرجل لم ينافس فيها ولم يرها يعني مجالا للسباق، وتنازل في أو عن حقه فيها، ولم ينشغل بشتم شاتم أو ظلم ظالم أو غيبة مغتاب، ووجد أن هؤلاء في بلاء وأنه بانصرافه عنهم في عافية، فكيف ينزل إلى مستواهم؟ ما يظلم ظالم ولا يشتم شاتم ولا يغتاب مغتاب إلا هو مسكين، يعني يعرض نفسه للأذى ويضيع حسناته. وأما الفقير، كل الفقير فهو الذي لا يقف عند هذا، بل ويبالغ الترفع عن هذه الدناية فيعفو ويصفح ويسامح، ولعل الله عز وجل أن يعني يصيبه جزاء المحسنين. قال: وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. الحديث عند أبي داود موقوفا على أبي الدرداء وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه جماعات من أهل العلم، وفيه زيادة منكرة، ولأجلها عند أبي داود، ولأجلها يعني حكم الألباني عليه بالوضع، وإسناده عند أبي داود صحيح لكنه موقوف. صدى النظر إلى أن هذا مما لا يقال بالرأي أعطاه حكم المرفوع وإن كان موقوفا. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الماضي فيه تأول لآخر سورة التوبة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي آخر السورة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا يعني أعرضوا عن متابعتك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعتك فما أنت عليهم بحفيظ، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا المعنى متقرر في الشريعة وهو جماع التوكل حسبي الله، والافتقار إلى الله عز وجل وإنزال الحاجة به والثقة وحسن الظن، وهذه معاني من أمهات معاني عبودية القلب: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم كفاه الله تعالى ما أهمه. وهذا معنى صحيح في ذاته، ولكن من ضعف الحديث هنا في ثبوت ذلك في الصباح والمساء. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير. المؤمن يعني سورة غافر تسمى سورة المؤمن. وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح، وهذا أيضا ضعيف، وفيه إثبات قراءة هذه الآيات الثلاث من أول سورة غافر، وقراءة آية الكرسي أيضا في الصباح والمساء. فإن كان الحديث ضعيفا فقد صح في شأن آية الكرسي حديث أبي هريرة: إذا أخذت مرجعك فقل أو فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. وهذه نصيحة إبليس لأبي هريرة في حديث الصدقات المعروف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وهو كذوب. وآية الكرسي من أعظم ما يحفظ الله عز وجل به العبد. فهذا ثابت في حديث آخر، لكن خصوص جعل هذين أو هذه الآيات كل صباح ومساء بهذه الرواية هو الضعيف. قال رحمه الله تعالى: فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرها، وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى، نسأل الله الكريم التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. ثم استدرك وزاد حديثا قال: وروينا في كتاب ابن السني عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك. وهذا يعني من كرامة أولياء الله عز وجل، لما بينه وبين الله عز وجل من معنى وعبودية وحسن ظن، يفعل هذا الكبار أحيانا. قال: لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لن تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لن تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالحديث ضعيف ومعناه ظاهر، كذلك في الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر معاني التوحيد كلها من ألوهية وربوبية وتوحيد للأسماء والصفات، وفيه افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإنزال للحاجة به واستعاذة به من كل ما يتعوذ منه. ورواه من طريق آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن السني، لم يقل عن أبي الدرداء. وفيه أنه تكرر مجيء الرجل إليه يقول: أدرك دارك فقد احترقت، وهو يقول: ما احترقت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح هذه الكلمة، وذكر هذه الكلمة، لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه، وقد قلتها اليوم. ثم قال: انهضوا بنا، يعني أبو الدرداء قال: لقد قلتها اليوم، يعني هو أوثق بهذا الذكر من خبر المخبر باحتراق داره. ثم قال: انهضوا بنا، فقام وقاموا معه، فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. وليس هذا ببعيد، وما أكثر ما يحدث مثل هذا من معاملة الله عز وجل لأوليائه. والحديث وإن كان ضعيفا فأصل الباب ثابت، أن الإنسان إذا يعني حرص على أذكار الصباح والمساء حفظه الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يحدث مثل هذا وتطبيقاته كثيرة في أحوال الناس، وقد يتعجب الإنسان من بعض الأمور، لكن غالبا ما يكون مرجعها إلى أشياء كهذه، أن بلاء ينزل فيصيب من حضر ويستثنى يعني رجل أو نحو ذلك. وهذا حكايات الناس فيه كثيرة، من أعظم أسباب ذلك التحفظ والتحرز بمثل هذه الأوراد والأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمنا في الصباح والمساء. ولكن ينبغي أن يحرص على الصحيح، وفيه كفاية والحمد لله. وإذا كان المصنف قد ذكر يعني ما يزيد على 20 حديثا أو يزيد، فنحو نصفها صحيح وفيه كفاية والحمد لله رب العالمين. وفاته في الباب أشياء أيضا من الصحيح، فهو لم يستقصي، وإنما جعل عمدته كتاب ابن السني رحمه الله تعالى. ولو يعني تم استقصاء هذا الباب لورد فيه يعني من الصحيح غير ذلك. وهذا آخر الباب والحمد لله رب العالمين.